بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى اثره يوم الدين. اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومنه حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. باب الرد على من قال بخلق القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وصفته، ليس بخالق ولا مخلوق ولا محدث ولا حادث، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، متلو بالألسن، مسموع بالآذان. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال الله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال الله سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك. وقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال ابن عباس: لولا أن يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله. وقال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وقال عز وجل: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي ليس ذلك حدث الخلق، إنما هو حدوث أمر، كما قال الله عز وجل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقوله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يريد ذكر القرآن لهم وتلاوته عليهم وعلمهم به، كل ذلك محدث، فالمذكور المتلو المعلوم غير محدث، كما أن ذكر العبد محدث والمذكور غير محدث. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. وقال سفيان بن عيينة: بين الله الخلق من الأمر، فقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فلم يجمع القرآن مع الإنسان في الخلق، بل أوقع اسم الخلق على الإنسان والتعليم على القرآن. وقال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال الله عز وجل: ما نفدت كلمات الله. بسم الله. هذا المبحث هذا مبحث جليل القدر، وهو مبحث خاض فيه وخاضت فيه الفرق كثيرا، هو مبحث القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى. ويا ليت هؤلاء المبتدعة عليهم من الله ما يستحقون، أراحونا وأراحوا المسلمين في شتى العصور من هذه الضلالات التي لا حصر لها في مسائل الاعتقاد. فكل يوم يخرج هؤلاء المبتدعة ما يخرجون من ضلالات يحتاج أهل السنة للرد عليهم فيها، وإلا فجملة الاعتقاد من الكتاب والسنة جملة يسيرة سهلة تعتمد على ما نطق الله وما تكلم به وما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي جملة يسيرة سهلة. والقرآن الذي هو كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت كما أخبر الله عز وجل في كتابه ونسبه إليه، فقال حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أفتطمعون يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فأضافه الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة صفة إلى موصوف، لا إضافة مخلوق إلى خالق ولا إضافة تشريف، بل هي إضافة صفة إلى موصوف. فالقرآن صفة الله سبحانه وتعالى، أي أن الله موصوف بأنه متكلم وتكلم بالقرآن عز وجل. وهذه المسألة القرآن كلام الله متفرعة عن إثبات الكلام له سبحانه، لكنها أخص. فنحن نثبت الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء، ومن كلامه عز وجل ومن أجل كلامه سبحانه وتعالى القرآن، فهو متفرع عن مسألة إثبات الكلام له سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في غير آية من كتابه أنه يتكلم، قال وإذ قال ربك وإذ نادى ربك موسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فقربناه نجيا إلى غير ذلك من الآيات التي هي كثيرة جدا في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة نادى الله تبارك وتعالى آدم فقال يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، ينادي الله بصوت، يقول النبي فينادي الله بصوت أن أخرج بعث من ذريتك بعثا إلى النار، فيصرح النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فيقول فينادي الله سبحانه بصوت، يقول كده ينادي الله بصوت. وهذا يقطع أي تأويل في إثبات الكلام لله، لأن أي تأويل يختلف معه ولا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم بصوت، سواء عطلت أن الله لا يتكلم أو أولت الكلام في قول الله وكلم الله يعني جرحه بأصابع حكمتي أو كما يقولون من هذه الترهات، مهما أولت فلن تستطيع أن تؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم فينادي الله بصوت، ينادي الله بصوت، لأنه لا مطعن في ذلك ولا تأويل. على كل الكلام ثابت له سبحانه وتعالى كصفة له عز وجل، وهي من الصفات الفعلية يعني التي تتعلق بمشيئته سبحانه من جهة أفراد الكلام وآحاده، وأما من جهة أفضل اتصاف الله بالكلام فإنه صفة ذاتية. ولهذا الكلام جمع بين كونه صفة ذاتية وصفة فعلية، لأن الصفات عندنا إما ذاتية وإما فعلية، فالذاتية التي لا تعلق لها بالمشيئة، وإنما هي الصفة الملازمة له سبحانه وتعالى والتي لا تنفك عنه، زي المغفرة وزي القوة وزي العزة وزي الحكمة، هذه الصفات لا تنفك عن الله أبدا ولا تتعلق بالمشيئة عليكم السلام، ولا تتعلق بالمشيئة. أما الصفة الفعلية لا تتعلق بالمشيئة، يفعل الله ما تشاء كيف شاء. فالكلام له جهتان، جهة بها يكون صفة ذاتية هو أصل اتصاف الله بالكلام، فالله لا يزال موصوفا بأنه متكلم، لم يكن غير متكلم ثم تكلم، لا، وإنما لا يزال ربنا موصوفا بأنه متكلم. فمن جهة أصل الاتصاف هي صفة ذاتية، ومن جهة أفراد الكلام وآحاد الكلام فهو صفة فعلية، يتكلم الله بما شاء متى شاء، كلم موسى حين تجلى ربه للجبل فجعله دكا، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، أنه ليس القرآن هو المحدث يعني مخلوق، لا، ولكن المعنى ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، المقصود بما يتعلق بأفراد وأحاد، مثل الإنسان فكلامه محدث وإن كان هو ليس محدث حال تكلمه، وإنما الإنسان لا يلزم من كلامه أن يكون حين يتكلم أن يكون كلامه الآن يعني وصف الإنسان بأنه متكلم الآن، بل لا، بل الإنسان يكون موصوفا بأنه متكلم قبل أن يتكلم. فالآن مثلا أنت ساكت الآن تسمع، لكن هل أنت متكلم ولا غير متكلم؟ موصوف بأنك متكلم ولا غير متكلم؟ مع سكوتك هذا أنت موصوف بأنك متكلم. فمن جهة اتصافك بأنك متكلم فأنت متكلم، لا تعلق لها بأفراد الكلام وحد الكلام. فإذا تكلمت أنت الآن كان كلامك محدثا، ثم إذا سكت وبعد 5 دقائق تكلمت فكلامك محدث، هذا يسمى أفراد الكلام أو أحاد الكلام، يعني الكلام الذي يخرج منك شيئا فشيئا، أمس تكلمت واليوم بتتكلم وغدا ستتكلم. الأفراد هذه أحاد الكلام، نوع الكلام اللي تتكلم به الآن هذا محدث، لكن لا يعني هذا أنك لست متكلما إلا لما تكلمت، ولا توصف بأنك متكلم إلا لما تكلمت، لا، أنت الآن وأنت ساكت الآن موصوف بأنك متكلم، فلان بيتكلم، نعم بيتكلم، ولا يعني هذا المتكلم يعني أنه يتكلم حال هذا أو أنه لا يوصف بأنه متكلم إلا إذا تكلم، لا، ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم، عز وجل متكلم ربنا سبحانه، وهو صفة ذاتية من هذا الوجه، يعني أنه لا يزال متكلما ولا ينفك عن الكلام. أما بالنسبة لأفراد الكلام لأحاد الكلام لما يتكلم الله به فهو محدث، يعني أنه متجدد، يعني أنه يتعلق بالمشيئة، مشيئته سبحانه وتعالى وإرادته عز وجل. فالله كلم موسى في زمان، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في زمان، وكلم آدم في زمان، لكن هو سبحانه موصوفا بأنه متكلم في الأزل. فليس معنى وجود القرآن أو إنزال القرآن أن الله ما تكلم إلا لما أنزل القرآن، لا، لا يزال ربنا سبحانه موصوفا بأنه متكلم. وهذه معنى العبارة عند العلماء الذين يقولون في وصف الله سبحانه وتعالى بالكلام أنهم يقولون بأن الكلام قديم النوع حادث الأحاد. قديم النوع يعني أن الله موصوف به أزلا، حادث الأحاد يعني أن أفراد الكلام تتعلق بالمشيئة. أما النوع اللي هو كون الله موصوفا بأنه متكلم هذا قديم يعني أزلي، هذا معنى عبارة العلماء بأن الكلام قديم النوع حادث الأحاد. فالله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن ولم يكن القرآن مخلوقا أبدا، بل القرآن صفة والصفة تتبع الموصوف، فكلام المخلوق مخلوق وكلام الخالق غير مخلوق، فالصفة تتبع الموصوف، فالمخلوق صفاته مخلوقة والخالق صفاته غير مخلوقة لأنه غير مخلوق خالق. ولما كان الكلام صفة لله والله غير مخلوق فصفته غير مخلوق، إنما أنت صفاتك مخلوق، أنت يا إنسان قدرتك مخلوق لأنك مخلوق، كلامك مخلوق لأنك مخلوق، رحمتك مخلوق لأنك مخلوق، كل صفة فيك مخلوق لأنك مخلوق، وكل صفة في الخالق غير مخلوقة لأن الله غير مخلوق. فإن قلت إن القرآن مخلوق اقتضى ذلك ولزم ذلك أن يكون الله مخلوق، هذه واحدة. الثانية أن الله سبحانه وتعالى غاير بين الخلق والأمر، والأمر طبعا ده إما أن يكون أمرا كونيا وإما أن يكون أمرا شرعيا، الشرعي بيكون بالقرآن. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى أمره مخلوقا، بل الأمر غير الخلق، ودليل ذلك أن الله قال سبحانه وغاير بينهما فقال ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا اللي هو القرآن اللي فيه الأوامر الشرعية، لو كان الخلق مأمورا لما غير الله بينهما وقال ألا له الخلق والأمر، لأن الله سبحانه سمى القرآن أمرا فقال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، من أمرنا روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى القرآن أمرا والأمر غير الخلق، ولو كان الأمر مخلوقا لكان هذا من التكرار الذي لا فائدة فيه، ألا له الخلق والأمر، ففصل بين الخلق وبين الأمر، فالأمر غير مخلوق لأن الله قال ألا له الخلق والأمر. ولو كان القرآن مخلوقا فبأي شيء خلق هذا المخلوق؟ والله سبحانه وتعالى يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلو كانت كن هذه مخلوقة فكيف تخلق؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فكن غير مخلوقة، لأن لو كانت مخلوقة فمن الذي خلقها وتخلق بإيه؟ بكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو أننا قلنا بأن القرآن مخلوق لاقتضى ذلك وجود آلهة غير الله ومتكلم في القرآن غير الله سبحانه وتعالى. يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلو كان الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بهذا فمن المتكلم إذن؟ من الذي قال موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ من المتكلم إذا كان القرآن مخلوق؟ ولو كان الكلام مخلوقا وأن الله لا يوصف بهذا فمن الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ إلى غير ذلك من الأدلة التي في الحقيقة ظاهرة ومعلومة وبينة وواضحة، لكن هؤلاء المبتدعة خاضوا في هذه المسألة خوضا عظيما حتى أصبحت مسألة القرآن يعني كلام الله من أشهر المسائل التي حصل فيها الخوض بين المسلمين، لا سيما في دولة الاعتزال دولة المأمون التي تبنت القول بخلق القرآن وقالوا بأن القرآن مخلوق مخلوق، وتبنوا هذا وابتلوا أهل السنة، وهي الفتنة المعروفة بفتنة في خلق القرآن التي تفضلها أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، حتى جل الله سبحانه وتعالى الأمر وأظهر السنة وتحمل في ذلك ما تحمل، وقتل أهل السنة بسبب هذه الفتنة، وتمكن المعتزلة من المأمون حتى قالوا بهذا. الفرق التي خلفت في هذا الجامية والمعتزلة من جهة، والأشاعرة والماتريدية من جهة، اختلفت أقوالهم في مسألة القرآن، لكن حاصلها أنهم ينفون أن الله تكلم بالقرآن، لكن اختلفت عبارتهم. أما الجامية والمعتزلة فقالوا الله ما تكلم بالقرآن وإنما خلق خلقا، خلق كلاما هو القرآن، خلقه ثم أضافه لنفسه إضافة تشريف حتى يسمع كلام الله، هذه إضافة تشريف ليست إضافة صفة الموصوف، وإنما إضافة خلق مخلوق لخالق، إنما الله خلق كده أصواتا سماها قرآنا سماها كلاما سبحان الله. يعني الله ما تكلم بالقرآن، إنما لما أراد أن يتكلم بالقرآن فخلق خلقا هي الحروف هذه، ثم سماها كلامه، ثم أضافها إلى نفسه من باب إضافة التشريف، زي ناقة الله وزي بيت الله، خلق الناقة وخلق البيت ثم أضافها إلى نفسه من باب إضافة التشريف. المعتزلة الأشاعرة والمتردية قالوا القرآن ده الله ما تكلم به، لكن هي معاني القرآن قائمة بنفسه سبحانه وتعالى، قائمة بنفسه، أن القرآن لم يتكلم له عز وجل به، بل هو معنى قائم بالنفس عبر عنه جبريل أو حكاه جبريل، قولان. الأشاعرة يقولوا عبارة عن كلام الله، والماتريدية يقولون حكاية عن كلام الله، لكن هو معنى قائم بالنفس، هو معنى قائم بالنفس، يعني القرآن دي معاني قامت بنفس الله سبحانه وتعالى، وبعدين جبريل عبر عما في نفس الله، يبقى القرآن ده تعبير جبريل أو حكاية جبريل عما في نفس الله، لكن الله ما تكلم به، إنما هو كلام نفسي. فما بيقول لك نسبة الكلام بقى الله حتسمع كلام الله اللي هو الكلام النفسي، الكلام النفسي زي مثلا انت دلوقتي مثلا يعني واحد بيكلمك وتتكلمه فانت غلطت فيه، لما غلطت فيه لقيته كده واقف وش احمر بكز على اسنانه بتاع وما تكلمش ومش، فانت لما تيجي تحكي لواحد تقول له انا غلطت في فلان واخد بالك وكان عايز يمسكني صراحة يضع في خنائي كان متضايق جدا جدا، لا طب هو قالك انا عايز اسكتك، لا لا بس شكله كده، شكله كده كان عاوز يمسك فيه، كان عاوز يشتمني وكان عاوز يرد علي وكان عاوز يعمل كده، طيب انت ما سمعتوش، لا ايوه بس شكله يعبر عما في نفسه، ده اسمه كلام نفسي، ده اسمه ايه كلام نفسي. او انت مثلا تأمر ابنك او زوجتك او اي احد بامر فتراه ينظر اليك مستهترا كده وكذا ويمشي، هو ما تكلم شيء. لكن انت ما تيجي تحكي لاحد تقول ده فلان ما عبرنيش، ده انا بامر بالامر ما عبرنيش واستهتر بي وسخر مني. طب سخر منك ده استاذ، هو قال لك ان انا بسخر منك او كذا، تقول هذه تعبيراته وملامح وجهه، فانت عبرت عما في نفسك. اهو برضو كده الله ما تكلم بالقرآن، ولكن وكلام قام بنفسه الله اضفى على جبريل فهمه، فعبر جبريل عما في نفس الله او حكى عما في نفس الله. سبحانك هذا بهتان عظيم وكفر مبين. في النهاية أن كل هذه الفرق اجتمعت على أن الله لم يتكلم بالقرآن، لم يتكلم، لكن هو خلق حروف، ده كلام الجميع والمعتزلة، أو أفهم جبريل وعطف على جبريل فهم ما في نفسه فعبر جبريل عما في نفس الله أو حكى عما في نفس الله، والحكاية بتبقى يعني إيه أضبط منها العبارة، يعني حكى مطبقة بالضبط زي ما الميكروفون بيحكي صوتك بالضبط، إنما عبارة بتبقى أقل تعبر أنت عن هذا الكلام، زي ما تجيب خطيط. الفرق بين عبارة وحكاية، صوت الميكروفون ده حكاية، إن واحد يفهم الناس، كلام الخطيب ده عبارة. وكل هذا الكلام باطل والعقل يسخر منه ولا يؤمن به صحيح، فضلا عن هذا. وهؤلاء ارادوا الا يثبتوا الكلام لله من اجل التنزيه، ولكن لو اثبتنا الكلام لله فمعناه اننا اثبتنا مماثله بين الله وبين خلق، امال ايه احنا ننزل عن ان يماثل الخلق؟ طيب لما تنزهه الله عن انه يماثل خلقه تصفه باقبح الاوصاف وانه ما تكلم لانه ابكم، وهذا اللازم حاشا ربنا عز وجل ان يوصف بهذا. ده الانسان لو وصل بانه الانسان الابكم اللي ما تكلم اللي ما يتكلم هذا عيب فيه. ولهذا من الله علينا بنعمة البيان، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. النطق ده نعمة، نعمة، والكلام ده نعمة. الإنسان إذا تأخر ولده عن الكلام في صغره تراه مهموما حزينا، ويا كم نفرح إذا تكلم الصغير، كم نفرح، نفرح جدا. فالرب سبحانه الخالق عز وجل ما يتكلم، سبحان الله. ومن الآيات التي تستدل بها أيضا الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فلو كان القرآن مخلوقا لمن بالخلق، فقال الرحمن خلق الإنسان والقرآن، لكن فرق بين خلق الإنسان وبين تعليم القرآن. آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة الحقيقة، لكن سبحان الله، سبحان الله، يعني كم يعني تعرض أهل السنة لهذه الضلالات وردوها وأجهدوا أنفسهم، وكنا في منأى عن هذا وفي غنى عن هذا، لكن ماذا نصنع؟ ماذا يصنع أهل السنة؟ ولا بد من دراسة هذه الأشياء وتعليمها للأمة، لأنه هؤلاء المبتدعة من قطع دابرهم، ولكن المبتدعة الأوائل لهم ذيول في كل عصر، فلو سكتنا نشروا هذه السنة، نشروا. ما يجي واحد على المنبر نرضى عالم المسلمين خصوصا مع الثقافات الضحلة ومع قلة العلم عند المسلمين، والله يشوش عليه. لما يجي يقول مثلا انه لو واحد طلع من بغنه اهو في مسجد هندسه اهو وقال كيف الذين يصفون الله بانه متكلم، هل رايتم ايها الناس كلاما بغير لسان وشفتين وكذا؟ فلو وصفنا الله بانه متكلم لاقتضى ذلك ان يكون كالبشر، لانه لا يوجد كلام الا بهذا، والله سبحانه وتعالى يتنزع عن البشر ومثالة البشر. الله يقول ليس كمثله شيء، فالذين يثبتون الكلام لله كفار. والله يقول وما تم ذكر من ربهم محدث يعني مخلوق. والله لا وجد من يستجيب له ويدخل الكلام إلى عقل، لكن نعلم الناس، نقول من اللي قال انه لا يوجد كلام الا بهذا؟ لازم يكون لسان وشفتين. وما لما الحجر ينطق اخر الزمان فينطق الحجر والشجر، اي لسان يكون الحجر واي لسان يكون الشجر؟ وهذا مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى ارانا فيه ايه فنطق بغير لسان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماء والأرض قالتا أتينا طائعين، سن لسان السماء وشفتي السماء، لا يمكن. أهل السماء الحمد لله عندهم الاستدلال حاضر موجود، لا ما يكون هتقولوا إن الكلام لا يكون إلا بلسان، طيب فسروا لي فأين لسان السماء وأين الشفتان عند السماء؟ ولا السماء ما تكلمت بهذه الآية أتينا طائعين، ولا تقوم الساعة حتى ينطق الحجر والشجر يوما يلتقي المسلمون واليهود. وغير ذلك من هذه الآيات، لكنهم يقدمون العقل بس. واي عقل ده؟ عقل ضحل، عقل عاري عن الامتثال لما في القرآن والسنة. فالله المستعان وعليه التكلان. واذا ما وجد في كل عصر اهل سنة يميزون مثل هذا الكلام ويبينون معتقد اهل السنة والجماعة من الشبه، اصلها واحد وان اختلف التعبير عنها. فإذا سكتنا قلنا لا بلاش ندرس هذا ولا هذا ولا ذاك ولا كذا، فماذا نصنع في هذه البدع التي تخرج كل والشبه التي تخرج كل يوم؟ لا. قال الشيخ أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أنبأنا زاهر بن أحمد قال أنبأنا أبو إسحاق الهاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي شيء؟ قال لدغتني عقرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله. أي وجه الاستشهاد في قول المين النبي لأمنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ أي وجه الاستشهاد؟ نعم الاستعاذة هنا لو كانت الكلمات مخلوقة لما جاء الاستعاذة بها، إنما الاستعاذة بالمخلوق تقول فيما يقدر عليه. هذه الكلمات ما سواها الله إلى نفسه، أعوذ بكلمات الله كلمات الله سبحانه وتعالى، فأضافها الله إلى نفسه، فلو كانت ضافت المخلوق لما جاء الاستعاذة بها. كلمات الله التامة من شر ما خلق، فالمخلوق ما يستعد بالمخلوق، فدلت على الكلام صفة الله سبحانه وتعالى. حول كلمات الله التامة من شر ما خلق. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي صالح. وفي هذا الحديث وفي أمثاله مما جاء فيه الاستعاذة بكلمات الله دليل على أن كلام الله غير مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به كما استعاذ بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال وأعوذ بك رب أن يحضرون، فاستعاذ النبي بربه من شر هؤلاء المخلوقين همزات الشياطين. وهناك أعوذ بكلمات الله التامة من شر المخلوق، واحد أعوذ بالله وأعوذ بكلمات الله، فكلمات الله سبحانه وتعالى له عز وجل. نعم. وقال تعالى: أعوذ برب الفرق. وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذ بصفاته كما جاء في دعاء المشتكي، قال: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. عزة الله كلمة الله، عزة الله صفة من صفاته. هل يقول واحد أن هذا مخلوط؟ لا، كذلك كلمات الله، وكما قال سبحانه: أعوذ بوجهك، أيضا صفة من صفاته. فالكلام زي الوجه زي العزة كل واحد. نعم. واستعاذ بصفاته كما جاء في دعاء المشتكي، قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بمخلوق من مخلوق. وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يستدل بقوله: أعوذ بكلمات الله التامات. كان يستدل بها أعوذ بكلمات التامات. نعم. للأسف قول بعض كلمات والعقل زي ما قلت اللي هو يقول أعوذ بكلمات التامة. لا، الكلمات التامة. على أن القرآن غير مخلوق، لأنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص. نعم. فكيف يستعاذ به؟ ما من مخلوق إلا فيه نقص، فكيف يستعاذ بالمخلوق؟ لا يكون هذا. نعم. وقيل: كلمات الله في هذا الحديث القرآن. وروي عن عكرمة قال: صلى ابن عباس على جنازة فقال رجل من القوم: اللهم رب القرآن العظيم اغفر له. فقال ابن عباس: لا تقل مثل هذا، إن القرآن منه بدأ وإليه يعود. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وفي سنده علي بن عاصم وهو ضعيف تكلم فيه غير واحد. قال الشيخ رحمه الله: وقد مضى سلف هذه الأمة وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله ووحيه ليس بخالق ولا مخلوق، والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة لم يتكلم بها أحد في عهد الصحابة والتابعين. هذا معنى بدعة كفر. كلام بخلق القرآن مخلوق كفر. لم يختلف العلماء في هذا، فمن قال بأن القرآن مخلوق كان كافرا بالله العظيم، يعني هذا كفر. متى ما قامت عليه الحجة وبين له الأمر ثم أصر على ذلك كان كافرا، كان كافرا. والقول بخلق القرآن ضلالة وبدعة لم يتكلم بها أحد في عهد الصحابة والتابعين رحمهم الله. وخالف الجماعة الجعد بن درهم فقتل خالد ابن عبد الله القسري. فقتله. وخالف الجماعة الجعد بن درهم فقتله خالد ابن عبد الله القسري بذلك. فخطب بواسط في يوم أضحى وقال: ارجعوا أيها الناس فضحوا تقبل الله منكم، فإني مضحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد، ثم نزل فذبحه. وكان الجهم بن صفوان صاحب الجهمية أخذ هذا الكلام من الجعد بن درهم. وقال سفيان بن عيينة الجهم بن صفوان الأول الجهمية أخذوا عن الجعد بن درهم الذي أنكر أن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم لم يكلم مستكلما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، نفى الخلة ونفى الكلام، فذبحه خالد بن عبد الله القصري محضر من المسلمين. الرواية وإن كان فيها من جهة الإسناد ضعف، لكن هذا تناقلها الأئمة، تناقلها الأئمة مما يدل على أن لها أصلا عند العلماء حتى تناقلوها في كتبهم جميعا. وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. أنا مشيختنا سمعت مشيختنا وعن جعفر بن محمد الصادق أنه سئل عن القرآن فقال أقول فيه ما يقول أبي وجدي ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وقال يحيى بن خلف المقرئ كنت عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال عندي كافر فاقتلوه. وعن ابن المبارك والليث بن سعد وابن عيينة وهشيم وعلي بن عاصم وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح مثله. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي إن الجهمية يقولون إن القرآن مخلوق، فقال إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن على العرش استوى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى، وأرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. صواب أن الجميع ليس من 72 فرقة، بل يخرجون عن 72 فرقة أنهم كفار، وهذا منقول عن الأئمة أنهم ليسوا من 72 فرقة أنهم كفار، لكن أعيانهم يقام على عليهم الحجة، فإن لم يرجع الواحد عن كلام هذا الكفر بأن الله ليس على العرش بأن الله لم يتكلم بأن الله كذا فهذا يقتل. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة سمعت الربيع يقول لما كلم الشافعي حفص الفرد فقال حفص القرآن مخلوق، فقال له الشافعي رضي الله عنه كفرت بالله العظيم. قال الشيخ رحمه الله واليمين لا تنعقد إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا تنعقد بشيء من المخلوقات، فاليمين بالله كقوله والذي نفسي بيده والذي أعبده ونحو ذلك، واليمين بأسمائه كقوله والله والرحمن والخالق ونحو ذلك، واليمين بصفاته كقوله وعزة الله وجلال الله وكلام الله وعلم الله ونحو ذلك. وحكى الربيع عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنس فعليه الكفارة، فإن قال وحق الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله يريد بها اليمين أو لا نية له فهو يمين. ومن حلف بشيء غير الله كله ينعقد بها اليمين، فلو كانت مخلوقة من عقد بها اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، من يحلف بالمخلوق من كان حليفا فليحلف بالله لا يحلف بالمخلوق. ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول والكعبة وأبي فحنث فلا كفارة عليه لأن هذا مخلوق وذلك غير مخلوق. نعم، يعني يأثن الإنسان بحرف المخلوق يأثن، لكن لا تنعقد اليمين. قالوا الأمانة شبكة العشرة ومثلا ورحمة أبي ومش عارف كذا، كل هذا لا ينعقد بدين لأنه مخلوق. من كان حنينا فليحلف بالله، يلحق به الاسم يلحق به الصفة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده. فهذا يدل على أن الحلف إنما يكون بكلام الله. ومن قال وآيات الله، فإن اليمين أيضا ينعقد ذات الشرعية. ومن قال والمصحف، والمصحف ما فعلت كذا، يقصد القرآن، فهو أيضا ينعقد. والحلف على المصحف، يضع يده على المصحف يحلف ينعقد، لكن هو لم يرد خلاف السنة يضع اليد على المصحف، هذا خلاف السنة لم يرد على الصحابة، لكن ينعقد اليمين بهذا، ينعقد بالمصحف، المصحف كلام الله سبحانه، وهكذا وهكذا. فدل هذا على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه عز وجل غير مخلوق كما أن الله ليس مخلوق. فصفات الله غير مخلوقة لأن الصفات تتبع الموصوف، يعني الخلاصة أن الصفات تتبع الموصوف. فإذا أثبتنا أن الله يتكلم كلاما حقيقيا، يبقى إذن لا يكون الكلام هذا مخلوقا أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى موصوف به، ولا يوصف الله بشيء مخلوق أبدا. الله ما يوصف أبدا بشيء مخلوق، لا يده مخلوقة ولا قدمه مخلوقة ولا عيناه مخلوقة ولا هكذا، كل هذا إلى موصوفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقال عن اليدين، عن العينين، عن كذا، أنها صفة من صفات الله، صفات الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول بأن الصفات الذاتية على قسمين، ذاتية معنوية وذاتية خبرية. ذاتية معنوية زي العلم والقدرة والعزة وكذا، دي صفات ذاتية لا تنفك عن الله بس معاني. وذاتية خبرية اللي هي مدارها على الخبر والنص، التي هي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، مسماها بالنسبة لنا نحن بالنسبة لأصلها أبعاد وأجزاء، زي اليدين وزي الوجه وزي العينين، بصفة ذاتية خبرية. يعني لو لم يأتينا الخبر بها ما نثبتها أبدا. إنما الصفات المعنوية، الذاتية المعنوية، دي صفات ثبتت بالعقل والنقل، لكن العقل يشهد بها. فيش واحد يعني مثلا زي العزة، زي الحكمة، زي العلم، العقل حتى لو لم يأتي النص بالعلم وحكمة كذا، العقل يقول يقتضي أن يكون الخالق عالما، يقتضي أن يكون الخالق قادرا. فدي صفات بتثبت بالعقل وبتثبت بالنص. إنما هل نقول أن الخالق مستحيل أن يكون له يدان، مستحيل أن يكون له أصابع؟ لا، لا نقول هذا، هذا ما نقول. لا، إذن نثبت هذا لله سبحانه وتعالى، هو الكلام على أنه صفة من صفاته عز وجل. نبحث بعد ذلك. نعم، يبقى هذا المبحث خلاصته هو إثبات الكلام لله سبحانه، وأن الله تكلم بالقرآن حقيقة بصوت وحرف تكلم الله عز وجل به، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف ذلك إلا وخالف ذلك المبتدعة قبحهم الله. المعطية عطوا صفة الكلام خالص، والأشاعرة والجهمية والماتريدية قالوا هو كلام نفسي والقرآن ده عبارة أو حكاية، وفي النهاية هو ما تكلمش. إذا كل فرق اتفقت إنه إن الله في النهاية لم يتكلم، وما إيه نسبة الكلام إلى الله حتى يسمع كلام الله؟ عند الجهمية إنها نسبة تشريف بس، زي عبد الله وزي بيت الله فهو مخلوق لكن أضافه الله، الله لا يستشفيها. وعند المعتدل وعند الأشاعرة والجهمية إن الإضافة هنا في كلام الله سبحانه وتعالى أيضا أنها إضافة، أن جبريل هو الذي تكلم في القرآن، تكلم تعبيرا أو تكلم في القرآن حكاية، وأن الوصف أو إضافة هنا على أنه الكلام النفسي. حتى يسمع كلام الله، الكلام النفسي، الكلام النفسي. ولهذا فالجهمية والمعتزلة من جهة، والأشاعرة من جهة، من جهة دول بيقول لك القرآن كلام الله، الحروف دول المعاني، والتاني يقول لك القرآن كلام الله المعاني دون الحروف، وكل تنازع لا فائدة منه، والضلال والعياذ بالله وكفر، لأن هذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه أكم، لمن لم يتكلم يوصف بهذا، هم استكثروا على أن يتكلم سبحان الله، وإنه ما يسمع وإنه ما يبصر وإنه ما ينزل وإنه ما يجي وإنه ما يرحم وإنه ما يغضب وإنه ما يرضى، كل ده فين بقى الرب الذي نعبده؟ طيب مين هو الرب هذا الذي نعبده؟ مين الرب يا رجل؟ أنت ما تقبل بنصف صفات الرب أنت تصفه بها، ما تقبله أن يكون زوجا لابنتك؟ لو جاء واحد لابنتك ولكنه أبكم لا يتكلم، أبكم وما يسمع وما يبصر وما يحب وما يرضى، هتجوزوا بنتك ازاي؟ وانه من عيلة كويسة من احسن الناس، ولك يا عم لا من احسن ولا من اوحش، انا عايز يكون واحد زبال في الشوارع بس يكون سليم الحواس، هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق ولله المثل الاعلى. الله ما يتكلم، الله ما يسمع، الله ما يبصر، الله ليس له يدان ولا له سبحانه وتعالى وجه ولا له كذا ولا له ولا له. ولهذا هؤلاء يكثر عندهم الصفات السلبية، ليس لا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا، ويجي عند الصفات الثبوتية الإثبات لله نادر جدا جدا. وهذا على خلاف قاعدة القرآن والسنة، وهو التفصيل في الإثبات والإجمال في النفس، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفس. ما عندنا الصفات السلبية هذه إلا نادرة جدا، لكن الأصل إنها الصفات الثبوتية، الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم عليم خبير سميع بصير، خالق بارئ مصور، ملك قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار، أحد صمد. وتأتي صفات النفس نادرة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم. وعندنا النفي في القرآن نفي لإثبات ما يضاد من كمال، ما عندناش نفي مجرد أبدا في القرآن وفي السنة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته وصمديته، وهكذا. اللهم ارزقنا الثبات على منهج أهل السنة والجماعة، والفهم لمنهج أهل السنة والجماعة، واحمدوا الله أخوان على عافية. شوف احنا بنتكلم عن هؤلاء المبتدعة، احنا ينكر مثل هذه الصفات نتكلم، ولا تقبل قلوبنا ولا عقولنا ولا واحد على مليون اللي ممكن يدخل الكلام هذا إلى إلى إلى عقل الإنسان. طب روح كده قول لأي واحد في الشارع كده، قول له ربنا ما بيتكلمش، من غير أن تورد شبهات، ما يصدق هذا، ما يصدق هذا. فالحمد لله الهداية لمن أهل السنة والجماعة ليس أمرا سهلا. نعم، طب نتجه إلى الله خصر الله وسلم الله تعالى على رسول محمد.